ويضرب بمرزبة يعني من حديد يسمعها كل ما خلق الله إلا ثقلين له وزائر مع القيامة كانت ظل نصرة فوقه وتاجا على رأسه ولباسا ونورا يسعى بين يديه وبين الناس وحج وجوازا على الصراط ومفتاحا إلى الجنة تسبيح وتقديش جليل وتعظيم ودعاء تمجيد بالواحد القدير لأن أفضل الأعمال لوقتها صل وقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة وقتها كفر. وتأملوا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة الماضية أي قد احتوشته ما العذاب فجاءه وبوءه فاستنقذه من ذلك من النجة والسوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهه عن الفحشاء والمنكر بعدا الذي بيصلي لكن بيشرب الخمر هذا من المبعدين لا يستطيع أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف.